بمناسبة عيد الشمس، أصدرت دار الناصر للنشر في مصر كتابا يضم التقرير عن أعمال اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، والذي قدمه القائد الأول المحترم كيم جونغ إلى المؤتمر السابع للحزب.